الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. هذا الحديث تقدم معنا في أول الكلام على هذا الكتاب في الجامع، وهو مكرر هنا، والمراد منه هنا حفظكم الله التحذير من أن يحقق ما ظنه. هذا المراد هنا التحذير من أن يحقق ما ظنه، ظن بأخيه المسلم سوءا، ثم ذهب يبني على هذا الظن إلى أن بلغك أنه صدق واقع، فيحقق بعد ذلك ما ظنه، فتجده يجتاز مرحلة مرحلة، فيتجاوز بعد الظن الذي في أول أمره غير ثابت، لأن الظن قالوا ما كان فيه احتمال الحق والباطل، وبعضهم قال الظن هو التهمة، والتهمة ليست حقيقة، التهمة اسمها هي تهمة ليست حقيقة، فإذا ظن فلا يحقق. فالمراد منه هنا التحذير من أن يحقق ما ظنه. وأما نفس الظن فقد يهجم بالإنسان، الظن قد يقع على قلب الإنسان ويهجم عليه فيتصارع معه إذا نزل في قلبه، فعليه أن يصارعه حتى يدفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تحقيق الظن بقوله فيه: فإن الظن أكذب الحديث. سماه عليه الصلاة والسلام حديثا مع أنه ما حدثك به أحد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مع أنه لم يجري حديث بينك وبين أحد، فهو من باب حديث النفس، فتسميته حديثا لأنه حديث بين المرء ونفسه. وقد جاء مثل هذا في الأحاديث الأخرى، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يعني تحقق. فحديث النفس يسمى حديثا. وفرق، حتى يعني لا يدخل علينا الأشاعرة أيضا، تذكرت، وفرق بين الحديث حديث النفس وبين الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الواحد قد فرق بينهما، فقال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به ما لم تتكلم، فالكلام هو المسموع بالحرف والصوت، وحديث النفس يبقى حديث نفس لا يقال فيه حديثا، أما الحديث مطلقا بدون إضافة فهو الكلام. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، يعني كلاما، حتى لا يأتينا الأشاعرة ويقولون هذا أنتم تتناقضون، تقولون الحديث وترجعون أن تقولوا الحديث، ويستدلون بالبيت المعروف لديكم في حديث النفس: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا والله ما لكم طريق علينا ولله الحمد، فإذا كنتم تتهموننا فنحن متشبثون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضلوا تكلموا فيه. فقد فرق في هذا الحديث الواحد بين الحديث حديث النفس وبين الكلام، فقال إن الله تجاوزت لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. فالذي في النفس لا يسمى كلاما ولا يسمى حديثا بإطلاق، كما قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، وإنما يقال له حديث بالقيد بالإضافة، حديث نفس، حديث نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الظن أكذب الحديث، سماه حديثا في قوله فإن الظن أكذب الحديث، لأنه من قبيل حديث النفس، وإنما كان أكذب الحديث لأجل أن الكذب علاماته ظاهرة في مخالفته للواقع. فالكذاب إذا حدثك بشيء أنت تراه، هل الواقع يسنده أو ضده، بينما صاحب حديث النفس لا، يزعم صاحبه أنه استند إلى شيء خفي فلا يحدث به الناس ويوهمهم أن عنده إيش؟ دليل، وليس عنده دليل، فكان كاذبا من هذه الناحية، وكان الظن أكذب الحديث من هذه الناحية. نسأل الله العافية والسلامة. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الظن أكذب الحديث أراد به التحذير من تطبيق ما وقع بسبيل الظن، تطبيق الأحكام عليه، أن يتمادى بالطعن في الإنسان المسلم العدل الذي لا يظهر عليه علامات الفسق ولا الشرور، فيتمادى في النيل منه تصديقا لظنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الظن أكذب الحديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فأعطوا بهمز القطع. فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. متفق عليه. هذا الحديث حفظكم الله في بيان شيء من آداب الجلوس في الطرقات، في بيان شيء من آداب الجلوس في الطرقات أو بالطرقات. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة حقوق. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس، نصبه على التحذير، نصبه على التحذير، فهو منصوب على التحذير، كقولك ما زرأتك والسيف، يعني منصوب على التحذير. فالأول مازي يعني مازن، فهذا جاءه إيش؟ الترخيم، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، تجد حينما يمد صوته بالنداء في سعاد يقول يا سعى ويسكت يأكل الدال، ترخيما يعني يجمله. نعم هذا هو. وكقول كثي عزة وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير، أراد به التجميل والتمليح لمحبوبته. نعم إلى آخره. فالشاهد أن هذا من هذا القبيل. وقوله والسيف أيضا نصبه على التحذير، أي واحذر السيف، ما زي رأسك والسيف، أي واحذر السيف، هذا هو. فنصبه صلى الله عليه وسلم على الإغراء وقوله بالطرقات وقد جاءت في الطرقات وجاء في الصعدات وهي بمعناها وزنا ومعنى وزنا ومعنى طرقات وصعودات على نفس الوزن والصعودات هي الطرق المراد بها الطرق. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا ما لنا بد من مجالسنا وفي رواية ما لنا من مجالسنا بد ثم عللوا ذلك فقالوا نتحدث فيها ذكروا شيئا من هذا وهذه الطرقات والصعودات قد جاء في بيانها في الروايات الأخرى أنها الجلوس في أفنية الدور أمام البيوت أمام الأبواب يجلسون في مجالسهم فلا بد من مرور المارين من أمامهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا أبيتم وعند مسلم فأما لي بلمالة وهذه لغة أيضا صحيحة إما لي فأعطوا الطريق حقه يعني إذا أبيتم مثله سواء ذكر النووي أنها هكذا سمعوها مضبوطة وهي هكذا وقعت لي بالإمالة وهذا موجود فمثلا أهل ضمد الشيخ حمود أمامي يقولون لي ومي وهكذا في وادي صبية والضبع يأتي عندهم شيء من الإمالة فهذه لغة صحيحة فصيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ضبط بالسماع عنه قال إما لي فأعطوا الطريق حقا وأعظم من ذلك القراءة للقرآن الكريم بالإمالة كما هو معلوم في العشرة. نعم فالشاهد هو هذا فيقول عليه الصلاة والسلام فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه يعني من هذه الحقوق التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إن الصحابة رضي الله عنهم المخاطبين لم يفهموا أن الأمر للإيجاب وإلا لو فهموا أن الأمر أمر وجوب لما ساغ لهم أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك القاضي عياض وغيره وقال غير القاضي ويحتمل وهذا مال إليه الحافظ يحتمل أنه أراد أنهم أرادوا النسخ رجوا النسخ التخفيف راجعوا لأجل أن يخفف عنهم فليس الأول بمفرده ليس هناك دليل على أنهم لا يعلمون إيش أنه أمر إيجاب أنت ما ترجو النسخ إلا في الذي ترى أنه إيجاب فلعلهم هذه المراجعة كانت من باب طلب التخفيف عنهم رضي الله تعالى عنهم فذكر لنا هنا خمسة أشياء وقد وردت الأحاديث بذلك وقد عدها الحفاظ وكل واحد يزيد حتى جمعها الحافظ أنها 13 أدبا حقوق الجلوس على الطريق أو في الطريق آداب الجلوس في الطريق فهنا عندنا كم؟ خمسة غض البصر كف الأذى رد السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كم؟ هذه خمسة وجاء عند أبي داود إرشاد السبيل وتشميت العاطس فصارت كم؟ سبع وجاء عند سعيد بن منصور إغاثة الملهوف زيادة فصارت كم؟ ثمانية وجاء عند البزار الإعانة على الحمولة على الحمل صارت كم؟ تسعة وجاء عند الطبراني إعانة المظلوم صارت كم؟ عشرة وجاء عنده أيضا ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا صارت كم؟ 11 وجاء عند أبي داود أيضا وفي مراسيل يحيى بن يعمر خلقان أو أدبان آخران وهما هداية الضال وحسن الكلام وزاد أحمد وإفشاء السلام فهذه 14 أدب هذه كلها واردة فمن جعل إفشاء السلام ورد السلام شيئا واحدا فهي 13 فالشاهد هذه 13 أدبا جاءت عند هؤلاء جميعا وقد جمعت ولخصها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح بل ونظمها رحمه الله تعالى في أبياته المشهورة المعروفة نظمت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا إلى آخره، إلى أن قال رحمه الله تعالى في آخرها: وغض طرفان وأكثر ذكر مولانا. فقلت لي أحد مشايخنا ونحن نقرأ عليه هذا، قلت ما شاء الله أنتم إخواننا المصريين من زمان عندكم يا مولانا، ما هم من اليوم. ففيها يقول الحافظ: بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذن. رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى: فغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. فهذه 13 أدبا أو 14 أدبا على حين على قولنا بالفصل بين الإفشاء وبين الرد وبين الرد. فمن جعلهما واحدا إفشاؤه ورده واسترداده واحد فهذه 13. والشاهد أن الحديث دليل على خطورة الجلوس بالطرقات. الحديث هذا دليل على خطورة الجلوس بالطرقات، فغض البصر لا يكاد يأتي به إنسان على وجهه إلا القليل جدا، وهكذا كف الأذى عن الناس، وهكذا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قليل من يقوم بهذه الثلاثة من الخمسة جدا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلامة لا يعدلها شيء، وإنما نهي عن الجلوس عن الطرقات كما قلنا لخطورته، لتعرض الإنسان للفتن لجميع صنوفها، لجميع صنوفها إذا جلس في الطرقات، لتعرض الإنسان للفتن بجميع صنوفها إذا جلس في الطرقات، من نظر المحرم، ومن سماع لمحرم، ومن سكوت على محرم، أو إغضاء عن محرم، وهذا كله لا يجوز. فالسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة تكون فيما؟ في ترك الجلوس بالطرقات، في ترك الجلوس بالطرقات. فإن جلس وجب عليه أن يؤدي الحق هذا الذي ذكر. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم. هذا الحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين، وهو دليل على فضل العلم الشرعي، فإن الفقه في الدين هو معرفة علم الكتاب والسنة، معرفة علم الكتاب والسنة. قول شيخ شيوخنا هذا: ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. ودلالة المنطوق ظاهرة أن من فقهه الله فقد آتاه الخير العظيم. ودلالة المفهوم جواب الشرط، من جواب الشرط المحذوف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين، من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. وقد ورد هذا المعنى المأخوذ من الدلالة المعكوسة، دلالة المخالفة، دلالة المفهوم، قد ورد به حديث بلفظه عند أبي يعلى في مسنده، ولكن في إسناده ضعف، وهو زيادة قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. هذا عند أبي يعلى وفي سنده ضعف. فالذي أخذ بدلالة المفهوم موجود في تكملة الحديث عند أبي يعلى، بتكملة الحديث عند أبي يعلى. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل علماء الشريعة، فهم ممن أراد الله بهم خيرا. هذا فيه دلالة على فضلهم وعلى علو منزلتهم فيجب حينئذ توقيرهم واحترامهم وتبجيلهم وإكرامهم وعدم التعرض لهم والطعن فيهم، فهم أمناء الله على دينه. وأقصد بهذا علماء الشرع الذين عظموا الشرع وعظموا هذا العلم ووقروه، لا من ينتسب إليه والناس يرون منهم خلاف ذلك بأم أعينهم. هؤلاء حجة عليهم العلم، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لا حلي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، يعني من أهل الدنيا وأبناء الدنيا، لينال منهم الدنيا، لكن لأخدم، يعني أعظم وأكرم بتعظيمي لشرع الله وحملي لشرعه، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فالعالم الذي يبجل هذا العلم ويوقره ويعرف أنه أعظم النعم فيعرف لها قيمتها ولا يدنسها ولا يسعى بها عند أرباب الدنيا ولا يتخذها مطية للدنيا، يجعل العلم له باديا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا ذل حمار العلم في الطين. العلم شريف، العلم الشرعي شريف، لا ينبغي أن يبذل النفيس لتحصيل الخسيس. من اتخذه مطية لتحصيل الدنيا الدنية فهو حقير، ولذلك يذله الله جل وعلا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. لما؟ لأنه أذل النفيس في مقابل أن يحصل به على الخسيس، أنفقه ليحصل به على الخسيس، فناسب أن يذل يوم القيامة، فأهانه الله فجعله ممن من هؤلاء. نسأل الله العافية والسلامة. وصاحب العلم الذي لا يوقر ويطلب به الدنيا بجميع صنوفها إما حسا وإما معنى من أصحاب الكبائر. فأنتم الآن سمعتم لم يرح رائحة الجنة، فدل هذا على أن طلب العلم لغير الله كبيرة. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أول ما تسعر بهم جهنم، ومنهم القاري الذي يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: أي رب قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يلقى على وجهه في النار. ومن هنا أخذ ابن رسلان في الزبد قوله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أخذه من هذا الحديث: ثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم. فالشاهد: الفقه في الدين مرتبته عليا، وفقهاء الدين مرتبتهم عليا، فلا ينبغي لهم أن يطلبوا بعلمهم الدنيا فيطلبوا بالعلم الرفيع الفاني الوضيع، فيضعهم الله جل وعلا يوم القيامة. يكفيك أن الله أراد بك الخير وجعل الناس محتاجين إليك يرجعون إليك في أمور دينهم، وهذه رتبة علية لا تدانيها رتبة فضلا عن أن تساويها أو تجاوزها. فالواجب على علماء الشرع حملة الفقه في الدين أن يترفعوا عن الدنيا وأن يذلوا أنفسهم لأرباب الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله جل وعلا. فالواجب على حملة العلم الشرعي أن يصونوا هذا العلم وأن يوقروه وأن يبجلوه وأن يحترموه فلا يدنسوه ولا يهينوه. نسأل الله العافية والسلامة. يؤذن. هذا سائل يطلب أن نذكر أبياتا من الشمقمقية، فأنا أقول الشمقمقية مسجلة منها، وقد أحلت أكثر أبنائي عليها. وأيضا عندي كذلك البارحة جاءتني سؤالات كثيرة، طلبات يطلبون إيش اللامية لأبي طالب، وهذه أيضا مسجلة، قد سجلناها جميعا 94 بيتا في الطائف، ويكفي أن تستمعوا إليها في المسجلات. والشمقمقية معروفة، نعم، ويا ليس فيها إلا بعد أن تسمعها تضبطها ثم تعرف معانيها، وإلا من أول وهلة ما فيها إلا الكلمات التي تطرطق فيضحك الناس عليها وإن كانوا لا يعلمون معناها، وإلا هي مليئة بالأدب التي مطلعها: مهلا على رسلك حادلي نقي، ولا تكلفها بما لم تطقي، فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي، ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قرقي، إلى آخره. ما فيها إلا القرقرة، هذه الناس يستأنسون عليها، لكن أنا الذي أبغاه من الناس أنهم يفهمون ما فيها من المعاني الجميلة جدا جدا. فإن شاء الله تعالى أنت ابن الكريم والسائل الكريم إن شاء الله تعالى ترجع إليها، موجودة في النت، والأوم الناس ما شاء الله النت ماشي معهم في كل مكان، افتح عليه وأنت تسمعها بصوتي مسجلة بإذن الله تبارك وتعالى. وأما لامية أبي طالب فأيضا أنا سجلتها، قد يعني أحرجني بعض أبنائي في الطائف وسجلتها لهم، وهي موجودة أيضا في النت، وإن شاء الله تراجعونها، وأنا بعيد العهد بها، وإن شاء الله تسمعها، فأحسن أن ترجع إليها هناك، وذكرها هنا يأخذ عليها شيئا من الوقت، وهي مشهورة، وهي من أجمل ما قال أبو طالب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يعني يبلغ أحد شأوها، وهي كما قال ابن كثير وذكرت هذا إنها أفحل من المعلقات، كان حقها أن تكون في المعلقات، وهي 94 بيتا، هذا الذي انتهى إلينا في سيرة ابن هشام، وحذف منها بيتين يقول أفحش فيهما أبو طالب وأقل بالإقلاع في قريش، قل فحذفتها، مع أنه يتكلم في سندها أو في صحتها، وكلامه غير مقبول، وكلام عامة علماء السيرة على إثباتها لأبي طالب، وهي قوله: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، فقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة، يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة، وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما مع المستقبلين رتاجه لدى، حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيق الأشعرون ذكابهم، ينفض السيولي من إساف ونائل، إلى آخره. فيرجع إليها إن شاء الله ابني وأخي الكريم السائل، يجدها إن شاء الله بصوتي أحسن من هذا الإلقاء. ولعلنا عند هذا نقف، وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.